الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة. وزيرة. عالمة. طبيبة. مهندسة. صحفية. معلمة. إعلامية. وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع عبلة إبراهيم منى خليل. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. ضيفتنا اليوم هي الدكتورة نادية اسكندر زخاري. تلقت تعليمها من خلال المدرسة الإنجليزية. حصلت على بكالوريوس الكيمياء الحيوية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف كلية العلوم جامعة عين شمس. ماجستير الكيمياء الحيوية الطبية والمايكروبيولوجي بكلية الطب جامعة القاهرة. وأيضا دكتورة الكيمياء الحيوية الطبية بكلية الطب جامعة القاهرة. الدكتورة نادية اسكندر زخاري أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية قسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ووزيرة البحث العلمي الأسبق منذ ديسمبر 2011 وحتى يوليو 2013 وعضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة. أستاذ زائر في جامعة نيويورك بمنهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية. الدكتورة نادية اسكندر زخاري أيضا حصلت على جوائز وأوسمة عدة ومنها جائزة جامعة القاهرة للبحوث في مجال حماية البيئة ومنع التلوث. لقبت بعالم نشيط وفعال بأكاديمية نيويورك للعلوم. حصلت على جائزة من جامعة القاهرة كأفضل أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام. تم تصنيف الدكتورة نادية اسكندر زخاري من قبل مجلة فوربس العالمية للمرأة الأولى الأكثر تأثيراً إيجابياً ونشاطاً في مصر ورقم 16 بين النساء في العالم العربي. تم تصنيف الدكتورة نادية اسكندر زخاري من قبل سكوبس ضمن أفضل 909 عالم على مستوى العالم كان من بينهم 10 مصريين. وأخيرا تم تكريم الدكتورة نادية اسكندر زخاري كأم مثالية من قبل بيت العائلة المصرية عام 2016 وأيضا من المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عام 2018. اهلا بك يا دكتورة نادية. في حاجه ما قلناهاش في التقرير؟ جميل. اعتقد ان كل حاجه اتقالت في التقرير. بالظبط. شكرا. باع طويل ورحله عطاء وكفاح وتحدي واراده اكيد بنقول دايما وراها تنشئه وتربيه والديه متميزه. حضرتك في الاسره كنت اخر العنقود بالنسبه للاخوات. تمام. واخر العنقود ده دايما متدلع، دايما بيبقى ليه كده معزة خاصة من ضمن الإخوات. وطبعا يعني بيبقى دايما متدلع زي ما بتقولي، بس أنا عايزة أقولك إن بيبقى عنده نصاحة معينة إنه بيشوف إخواته الكبار ضايقوا حد في إيه أو ضايقوا الأب أو الأم في إيه، بيحاول يتلاشاها. وده نوع يعني مش هقول من الخبص بس من ايه، انا عايزة منظري يبقى كويس قدام والدي ووالدتي، فبالتالي بشوف هما بيتضايقوا من ايه من اخواتي وانا بتحشى. هو مجموعة خبرات. بالظبط كده. ما هو ده التحدي بقى اللي انا قلت عليه، يعني برغم ان حضرتك اخر العنقود لكن كان في تحدي طول، سواء الرحلة التعليمية او رحلة العمل او في مجال الوزارة او في تمثيل مصر عالميا. أكيد يعني أنا عايزة أقولك إن سواء والدي أو والدتي ربوني على جدية وفي نفس الوقت حرية، وهذه الحرية محترمة جدا. بمعنى إيه حرية؟ بمعنى أنا أروح النادي أمارس رياضة عندي أصحابي، لكن في برضو حتة كانوا بيمنعوني منها أو والدتي بالذات كانت ماسكة فيها، مثلا إن أنا ما سافرش رحلات أبيت فيها وانا في المدرسه، رغم ان والدي كان بيقبل دي لكن والدتي كانت ماسكه فيها. والدتي برضو كانت في مدرسه فرنساوي، فانت عارفه المدارس دي بيبقى فيها نوع من الضبط والربط جامد قوي. فربتنا على كده، والدي رباني برضو على ان ما فيش فرق ما بين راجل وست. ما حسيتش في يوم من الايام انه عاملنا كبنات معامله مختلفه عن الاولاد، بالعكس كان بيدينا حقوق اكتر. يعني يمكن احنا تعلمنا في مدارس اجنبيه، اخواتي الولاد اتعلموا في مدارس حكوميه لانه عايز يدي البنات نوع من الـ مش الافضليه لكن ما يناسبهم في المجتمع. فده برضو رب عندي ان في جديه في وقت العمل عمل، وقت ما اروح امارس الرياضه رياضه، وقت الهوايات كان بيهتم جدا انه يعني مثلا يشوفني برسم حلو يجيب لي الوان ولوح وحاجات. متابع ليكي. وكذلك والدتي كانت برضو متابعه معانا جدا جدا في كل التفاصيل الدقيقه، كانت دايما تقول لنا يعني من ضمن الكلام اللي دايما في ذاكرتي، ما تقعدوش تتكلموا كلام فارغ، بدل وقت الكلام الفارغ ده مارسوا حاجه مفيده. فده خلاني مرغيش في حاجات ملهاش معنى أوي. ده خلى في جدية وقت العمل للعمل، وما زلت وقت العمل للعمل، وقت البيت للبيت، وقت ترفيه معين للترفيه المعين، رغم ان طبعا المرأة العاملة الترفيه عندها قليل جدا. يعني زي ما بنقول وعي الأب والأم أثروا في شخصية حضرتك، أصبح هناك ثقة بالنفس. أكيد أنت مشيتي على نفس النهج في تربية البنات. تمام. الجدية والوعي والمراقبة أيضا كان شيء مهم بالنسبة لحضرتك. طبعا مهم قوي، من غير ما يشعروا. انا كنت يعني حضرتك ام لكام بنت؟ انا عندي بنتين. ويمكن كان بعض الناس يقولوا لي هاتي الولد بقى، لهم الولد هيعمل لي ايه يعني لما يتجوزوا جوازهم يبقوا ولادي يعني. انما مش حاسه ان في فرق بين ان انا اجيب ولد او اجيب بنت يعني. ربنا يبارك فيهم واعرف اربيهم كويس. الحقيقة وقت وجودهم في البيت أنا ببقى في البيت، وقت وجودهم في المدرسة أنا في الشغل. وده اداني فرصة أكتر إن أنا أروح شغلي بدري قوي وأروح أجيبهم من المدرسة، فبمشي برضو متأخر. فيعني ما جاش على حساب الشغل، بل بالعكس طول ما هم في المدرسة أنا قاعدة بشتغل. لأن احنا شغلنا ما فيهوش مواعيد حضور وانصراف بالمناسبة. قبل ما نوصل لمرحلة العمل، عايزة أعرف اتجاه الدراسة، يعني الدراسة العلمية. يعني بعض البنات بتشوف ان هي لا انا ادرس ادبي افضل من الدراسة العلمية، فحضرتك اخترتي هذا برضو كان وراء الاب والام ولا كان اختيار بقى من الشخص؟ لا، هو اختيار. يعني عايز اقولك ايه، انا ماليش في التاريخ والجغرافيا، فيمكن ده اللي خلاني اتجه لاتجاه ان انا اخش علمي، وليس ان انا مثلا كان ليا هدف معين. يعني اختيار كلية العلوم ده ما جاش محض الصدفة، ده جه نتيجة عشق المواد العلمية. إلى حد ما أنا بحب المواد العلمية أكتر، وده لا ينتقص من المواد الأدبية، بالعكس ده المواد الأدبية هي اللي ملامسة لحياة البني آدم أكتر. لكن كل واحد ليه كده تالنت في انه يذاكر او موهبة انه يفهم ويذاكر حاجة معينة. والحقيقة برضو في حاجة، ان انا في ثانوية عامة انا ما كنتش شاطرة او في المدرسة، بعترف يعني كنت متوسطة. على فكرة البنات بيسمعونا دلوقتي، انا عمري ما قلت لهم ان انا الاولى مش من اقصر ماما الاولى ولا بابا الاول فأنا جيت في الثانوية عامة مش هدفي قوي إن أنا أخش طب أو هندسة. أيوه. ولذلك لما جات لي علوم أنا كنت مبسوط. كنت سعيد. ممكن قوي واحد كل هدف يخش طب أو هندسة أو صيدلة فلو جات له علوم يبقى متضايق قوي وكده. لا، ما كانش عندي هذا الإحساس. ولذلك لما دخلت الكلية أنا طلعت الأولى. بالظبط. لأن داخلة بشغف إن أنا أذاكر، مبسوطة، بلاقي فيها حاجات خصوصا الكيمياء الحيوية الطبية هي تشرح لك كل ما يدور في جسم الإنسان أو في جسم الحيوان أو في جسم النبات، فبتشرح لك الحياة نفسها ماشية ازاي، الخلية، الإعجاز اللي جوه الخلية اللي أنا مش بشوفه بعيني ده عبارة عن مصنع كبير كبير بيعمل كل حاجة في جسمنا. يعني الحياة الكيمياء الحيوية ممتعة جدا في دراستك. تحديد الدراسة بالنسبة لبنات حضرتك كنت بتدخلي فيها؟ لا اطلاقا. برضو يعني بحريتهم. هي بنتي كبيرة حبت انها تخش علمي، بنتي صغيرة حبت انها تخش ادبي، فانا مقتنعة وعن تجربة شخصية زي ما قلت لحضرتك، يمكن ناس كتير ما تحبش تخش علوم، بس انا مقتنعة ان الانسان لما بيخش حاجة حبيبها بينجح فيها، بينجح طبعا فيها. وبيتفوق فيها. ماما بقت وزيرة. طبعا من 2011 ل 2013 يعني اعتقد ان اي انسان مش المرأة تحديدا لما بيتحمل مسؤولية اجتماعية سياسية بينشغل بيها طبعا، فما بال بقى يعني درجة الوزير وهي ارفع الدرجات والبيت والأولاد والزوج. عايز أعرف كانت الحياة عاملة إزاي؟ طبعا السؤال ده أنا اتسألته كتير، إزاي بتوفقي ما بين البيت والشغل والأولاد؟ أنا لما اتخذت وزيرة أنا ما اتخذتش وعندي أطفال صغيرين. أنا بقيت وزيرة وأنا أولادي متخرجين. فبالتالي هم independent عليا خلاص، ما بقتش انا المسؤولة اولا واخيرا عنهم، ولو ان الام بتفضل كده حتى في طبعا انها مسؤولة على عيالها حتى في مخها. بس هو ده صح ولا غلط بقى؟ الى حد ما هم مش عايزين كده، هم قاسين انهم كبروا. ايوه ده كان اداني الفرصه ان انا اقوم بمهامي، ارجع بيتي الساعه 11، ارجع معايا اوراق وبفكر 11 بالليل يعني، وارجع افكر انا هعمل ايه الصبح، واصحى الصبح بالي مشغول، لان زي ما قلت لحضرتك كان عندي بنت اتجوزت وخلاص خرجت من البيت والتانيه بتشتغل، فكان عندي الوقت، وجوزي برضو مش واخد وقتي كتير برضو، كان عندي الوقت وقتها. لكن لو كانت هذه الوظيفة جات لي وأنا لسه أولادي صغيرين أنا ما كنتش قبلتها، عشان أكون صريحة يعني أنا ما قبلتش إني أسافر بعثات غير لما كانت عندي بنت في كلية هندسة والبنت التانية في ثانوي، وخدتهم معايا أول سفرية. لكن أنا من النوع اللي مرتبط جدا عائليا، وزي ما بقولك حتى الآن أنا حاسة أن أنا مسؤولة عن بناتي رغم أن هم مش محتاجين هذه المسؤولية. دكتورة نادية، أيضا دعم الزوج للزوجة ونجاحها من نجاحه، يعني أكيد هو كان ليه دور كبير في حياتك. طبعا طبعا. يعني أنا بكنله كل احترام، لأن أولا هو بيفتخر جدا بيا، يعني أنا عمري ما أروح مثلا حتى أقول أنا وزيرة، لا هو عرفني بالناس إن الوزيرة فلانة. الحاجة التانية هو في البيت بيساهم جدا في التعاون، ممكن يخش المطبخ، ممكن ما كانش ليه قوي في انه مثلا يذاكر للاولاد او يوديهم التريننج في النادي او الدروس او النشاطات او كده، لا ملوش في الحتة دي، لكن ليه انه ممكن يساهم في انه يخش المطبخ، يساهم يعني مش من الرجاله اللي تقعد على كرسي وهغرفي لي اكلي وكده. هو متعاون وفخور بيكي في نفس الوقت. والدكتوره ناديه بتدخل المطبخ وبتعمل الاكلات الحلوه بقى اللي بيحبوها. طيب على ذكر الاسره بقى، البنات والزوج هم حابين يكلموا حضرتك معانا في السهره، نسمع هيقولوا ايه. أنا بشكر جدا البرنامج اللي اداني فرصة ان انا اعبر لماما عن مشاعري بجد. يمكن مش دايما بنقولك كده، ويمكن مش دايما عندنا الفرصة ان احنا نقول الكلام الحلو اللي جوانا، بس عايز اقولك اني بحبك قوي، وعايز اقولك اني فخورة بيكي قوي، وعايز اقولك انه انتي من غير ما تحسي انتي زرعتي كل حاجة كويسة فينا. لو في اي حاجة حلوة فينا أو في أي نجاح فينا هو أنت السبب فيه. لو في أي حاجة أو أي مبادئ بنعلمه لأولادنا هو أنت السبب فيه. أنت قدوة لينا، أنت قدوة في المحبة، في الالتزام، في التواضع، في التضحية، في تنظيم الوقت، في كل حاجة. قدوة أنك قد إيه تورينا يعني إيه لما أشتغل أشتغل بقلب وأشتغل بضمير علشان أخدم المكان اللي أنا فيه مش عشان أخدم أغراضي أنا. قدوة في أنك تعلمينا يعني إيه البيت والأسرة المترابطة، ويعني إيه أنه رغم مشغولياتي ومسؤولياتي أنا في الأول وفي الآخر أهم حاجة أن أنا أعمل الكائن الطفولي اللي قدامي ده وأصنع منه شخص يفيد المجتمع. بشكرك وبحبك وعايزة أقول لك كل الكلام الحلو اللي في الدنيا بس مش عارفة. أنا مبسوطة قوي إن أنا هشكر مامي، مش دايما بيجيلنا فرصة إن احنا نشكر بعض، ومبسوطة كمان إني هشكرها قدام ناس كتير. مامي بالنسبة لي هي رول موديل وقدوة، عمرها ما حسستنا إن هي مشغولة عننا برغم كل الأشغال وبرغم كل الحاجات اللي وراها. هي دايما وانس إن احنا احتاجناها كانت بتبقى موجودة، وكل يوم كانت بتصر إن هي تخصص وقت لينا وما يبقاش فيه أي حاجة غيرنا في الوقت ده. بالنسبة لي في الموضوع ده هي رول موديل وسوبر وومن، لان انا ممكن اكون بعمل ربع اللي هي بتعمله، بس خلاص وانس اني برجع من الشغل انا ببقى عايزة انام ومش قادرة اتكلم مع حد. هي كمان كانت قدوة ليا جدا بسبب الاعمال التطوعية اللي كانت بتعملها ولسه بتعملها. علمتني ان احنا مش مخلوقين بس عشان نشتغل وناكل ونشرب وننام، لا احنا مخلوقين هنا عشان نساعد بعض. وعلمتني ان اساعد الناس من غير ما استنى اي مقابل، حتى لو الشخص ده معرفوش كويس اعمله واساعده كانه حد من قرايبي، يعني اساعده بكل حاجه اقدر اساعده بيها. كمان حاجه حلوه قوي علمتها لي ان لازم احب شغلي عشان انجح وعشان انجح الشركه اللي انا فيها، وعشان لو انا ما حبيتش شغلي مش هعرف اديله كل الحاجات اللي عندي، فلازم احب قوي الشغل. علمتنا كمان ان مفيش حد أحسن من حد، إن كل بني آدم مميز وكل بني آدم موجود هو ليه قيمة، إن احنا كلنا موجودين عشان نساعد بعض وإن احنا كلنا مميزين. بجد أنا فخورة جدا بيها وعايزة أقول لها إن شكرا، وعايزة أقول لها أني بحبها قوي وإن هي أحسن أم وأحسن جدا. أنا جمال غالب جوز معالي الوزيرة نادية زخاري. أنا أحب أقول لك إن إحنا عايشين في سعادة دائمة، يا رب تكون على طول السعادة دي. ده ناتج من المحبة والاحترام المتبادل اللي بيني وبين مراتي، وكذلك التواضع اللي هي فيه والبساطة دي بتنعكس عليا وعلى الناس كلها. هي عندها ذكاء كامل جدا، وعشان كده اختاروها هي وزيرة، ودايما عندها حضور جميل جدا، وبالتالي حتى الدولة نفسها مش قادرة يعني تبعد عنها، وبدليل حضرتك حتى برضو يعني مستضيفاها وبتكلميها، يعني ربنا يديم المحبة للجميع. بناتي وجوزي دول حياتي. عايزة برضه أقول إن أنا أحكي حاجة صغيرة توري إن حبي لولادي ده أنقذ حياتي. طبعا أنتم مش عارفين إزاي. جميل التعميل ده قوي. إحنا سكتنا كده وبرقنا. في 30 أكتوبر في سنة 99 أنا كنت راجعة من أمريكا في الطيارة بتاع 30 أكتوبر دي، وبعدين قدمت يوم واحد السفر. انا اخويا هناك في امريكا، ففضل يقول لي خليكي بقى عشان ده سبت وحد وويك اند وهنفسحك وكده، ليه تغيري ميعاد الطياره يعني؟ قلت له لا خلاص بناتي وحشوني. قال لي يعني هي جت من يوم واحد؟ قلت له لا مش قادره خلاص يعني. ورحت فعلا غيرت ميعاد الطياره يوم واحد. الطيارة دي وقعت يعني يمكن معروفة الحادثة دي عايزة في 99. فلولا شغفي الشديد ان انا ايه يعني على يوم خلاص مش قادرة اني اقعد واروح اغير الميعاد، فدايما بقول لهم انتوا انقذتوا حياتي. وهم من خلال كلماتهم الجميلة اللي وجهوها لك دي يعني كلها حب وفخر في نفس الوقت. دكتورة نادية زخاري وتلاميذ حضرتك في كل مكان الحقيقة، يعني في المعهد في الجامعة، ممكن كمان يعني في المجلس القومي بيتعلموا وما زالوا يتعلموا من حضرتك الكثير والكثير. الحقيقة أجمل حاجة أنك تشوفي حد لي ولاء مش لأي سبب غير أنه حس أن أنت قدمتي له حاجة، أشرفتي على رسالة، ساعدتي في حاجة. هذا الشعور جميل جدا. أنا من حظي أن أنا ليا تلاميذ في معهد الأورام، في علوم القاهرة وعين شمس، في طب القاهرة، في طب الجامعات الخاصة، فده كله بيديني إحساس جميل قوي إنك تشوفي أولادك دول بيكبروا بيبقوا أساتذة وحاملين الجميل وحاملين المحبة. مش هنقول جميلة، هنقول محبة بينك وبينهم. أكيد. ويمكن ده من خلال كلماتهم لحضرتك، تلامذتك وأصدقائك، قد إيه كلماتهم الجميلة دي اللي هنسمعها دلوقتي مع بعض. مساء الخير، اسمحوا لي أحيي حضراتكم أولا على الاختيار الرائع لشخصية اليوم معالي الأستاذة الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، اللي شغلت وما زالت بتشغل العديد من المناصب ونالت تكريمات كتيرة سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي. الحقيقة لما تجتمع الأخلاق مع العلم في شخص لابد أن يكون هذا الشخص هو الأستاذة الدكتورة نادية زخاري. أنا الحقيقة يعني معرفتي بمعالي الوزيرة بترجع لسنين كتيرة، لأن أنا كنت دفعة سوزي بنتها في المدرسة وفي الكلية، وطبعا كنت أعرف لورا بنتها الثانية، وفاكرة كويس أنه في أحد الإيفنتس تبع الجامعة كانت معالي الوزيرة جاية ومعها الموكب المصاحب ليها، وفجأة لما شافتني سابت كل الناس وجت هي تسلم عليا بمنتهى التواضع بمنتهى الرقة كعادتها، وكان لقاء جميل بعد سنوات طويلة. وبعدين التحقت بعضوية لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة، فشرفت برئاسة معالي الوزيرة للجنة، إدارة رائعة بمنتهى الجدية والانضباط، بس بتحرص على أن تسود الروح الجميلة في اللجنة. الكل بيبقى جاي فرحان في اللجنة، والكل حاسس بمسؤولية وحاسس ان هي دي اللجنة اللي لازم يدي فيها اقصى ما عنده، وكل ده بسبب الادارة السلسة الرائعة، وفي نفس الوقت بسبب الالتزام الشديد، لانه معالي الوزيرة مهما بيكون عندها مسؤوليات او انشغالات لازم انه العمل يتم باحسن صورة وفي اسرع وقت وبافضل طريقة. الحقيقة كل التحية والتقدير لمعالي الوزيرة، ويعني ربنا يديها الصحة وإلى مزيد من العطاء. دكتورة مريان أميرة عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام. دكتورة نادية فعلا إنسانة محترمة جدا، من أحسن الشخصيات اللي قابلتها، تستاهل كل تقدير، وهي كانت مشرفة عليا في رسالة الدكتوراه وساعدتني كتير جدا في الرسالة وحضرت الرسالة وهي في الوزارة. أنا كنتش متوقعة صراحة أنها تيجي وهي وزيرة تحضر الرسالة، بس حضرت المناقشة. هي شخصية يعني غنية عن التعريف، يعني في رأيي أنا وأعتقد في رأيي كل اللي يعرفها، من أحسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. سارة عاطف، طالبة دكتوراه عند دكتورة نادية. من حسن حظي ان دكتورة نادية اشرفت على رسالة الماجستير بتاعتي، ساعدتني جدا وشجعتني لغاية ما سجلت الدكتوراه. حقيقي ما فيش كلام يقدر يوصف دكتورة نادية ولا يوفيها حقها. دكتورة نادية قامة علمية عظيمة، حقيقي بنتعلم منها كتير جدا، ومش بس بنتعلم علم، لا دكتورة نادية بتعلمنا التواضع. قد ايه دكتورة نادية متواضعة جدا معانا ومع اي شخص يتعامل معاها، حقيقي الكل يشهد لها بالتواضع. دكتورة نادية برغم مشغولياتها الكتيرة ومسؤولياتها بس دايما بتتابعنا ومعانا خطوة بخطوة. يعني عمري ما أنسى في وقت الماجستير بتاعي دكتورة نادية وقفت بنفسها معايا تشتغل في المعمل تعلمني، وقفت معايا في العملي، ساعدتني جدا. حقيقي أنا بشكر ربنا كل يوم على دكتورة نادية، أنا بعتبرها من الهدايا الحلوة اللي ربنا ادهاني. دكتورة نادية أنا شرف ليا أن هي تبقى أستاذتي وفخورة جدا أن هي الأستاذتي. حقيقة دكتورة نادية المثل الأعلى بتاعي. حقيقي أنا بتمنى أن أنا بس في المستقبل أكون ربع دكتورة نادية، ده تبقى حاجة هتكفيني. حقيقي ما فيش كلام يوصف دكتورة نادية ولا مجهودها معانا ولا تعليمها لينا. حقيقي فعلا فخورة جدا أن أنا أبقى الطالبة بتاعتها. دكتورة نادية دعم القيادة السياسية للمرأة صحيا والعديد من المبادرات الحقيقة التي تهدف إلى حماية المرأة والحفاظ على صحتها، يمكن آخرها الكشف المبكر للمرأة على سرطان الثدي. تمام. وقع حضرتك يعني هذا الحدث وهذه المبادرة وقعها إيه على يعني حضرتك؟ يعني الدعم ليس فقط في المبادرات. حضرتك شايفة بعد 30 يونيو في كم وزيرة، كانوا 6 ودلوقتي 8، والحقيقة أكفأ من بعض كلهم، لأن المرأة لما بتمسك أي منصب إداري بتبقى عايزة تحافظ على صورتها. أنا لا أزم في الرجل طبعا عايز يحافظ على صورته وكل حاجة، بس المرأة أكتر، لأن المجتمع دايما لايم المرأة. فبتحاول تثبت العكس يعني. أي مشكلة كده من الإناث حصلت، من الأنثى يعني حصلت، يقول يعمموها على كل السيدات مش عليها هي فقط. فبالتالي كلهم الحقيقة يعني قايمين بدور جميل جدا. النائبات في البرلمان برضو بعد 30 يونيو شوفي عددهم بقى قد إيه. تمام. بنبتدي بقى المبادرات، من مبادرة فيروس سي اللي هو كان مبهدل الدنيا، شوفي دلوقتي خلاص بينحصر في مصر. مبادرة الاكتشاف المبكر، وده هام جدا، لأن أمر أورام الثدي أهم حاجة فيها أن أنا اكتشفها مبكر. والسيدة هي أول واحدة تقدر تكتشفها بالمناسبة، هي نفسها. فده سهل قوي، من حظنا أن ده ورم خارجي مش زي الأورام اللي جوه ما بنقدرش نكتشفها بسهولة. نسبة الشفاء لو احنا لسه في المرحلة زيرو بتبقى 96%، نسبة كبيرة جدا. ونسبة في المرحلة الأولى بتبقى 86%. كل ما بتزود المراحل بوصل إلى 6%. يعني إيه مرحلة زيرو؟ مرحلة زيرو ده بيبقى ورم ممكن يتحول إلى ورم سرطاني، بنسميه إنسايتو يعني. ولسه ما بانش قوي، وده ممكن إنه يتحول إلى ورم سرطاني. طب طالما ما بانش قوي المرأة تقدر تكتشفه؟ لا، هو ما بانش قوي ان ورم سرطاني، بس في ورم، لكن في ورم موجود. طبيعي. وطمن كمان السيدات ان 80% من الاورام اللي بيلاحظوها دي مش اورام سرطانية. كتير منها اورام ليفية وملهاش اي قيمة غير انها تتشال وخلاص وتروح بيتها كأنها شالت خراج مش اكتر يعني. يا رب. لكن مين اللي حدد اذا كان ده ورم سرطاني ولا ورم حميد؟ الطبيب. طبعا. دكتورة نادية زخاري، بعد تولي حضرتك حقيبة وزارة البحث العلمي، حضرتك اهتمتي جدا بالباحث لأنك حسيتي قد إيه هو بيعاني. أيضا اهتمتي بالمعهد القومي للأورام في جلب أجهزة جديدة للعلاج للكشف. يعني حاولتي أن أنت يبقى ليكي بصمة فعلا في مجال عملك. ما هي عاملة الباحث ده هو يعني الذي يقوم بال يعني زي ما بنقول كده باللغة الدارجة بيحط ايده على الاسباب بالزبط. فبالتالي بيسهل العلاج. هو طبعا المعهد القومي الأورام هو بيتي الأول والأخير يعني. مهما رحت هنا أو هنا أو هنا فأنا برجع المعهد، هو بيتي. ما كانش الاهتمام بالمعهد فقط بالمناسبة يعني. لكن من ضمن الحاجات اللي هي لو جينا نبص على المعهد، فأنا حطيت حجر أساس 500 الحقيقة، وده كان شرف كبير قوي ليا. كان في مراكز تميز عملناها، عملنا كل بيها، ودي كانت أول مرة تتعمل في وزارة البحث العلمي، إن ندي 10 مليون لكل مركز طبعا اتقدم لنا مئات المراكز، اختير منهم 32 مركز فقط. المراكز دي خاصة بالبحث العلمي في الأماكن، كدعم يعني للباحثين، مش للباحثين، دي علشان إقامة مركز بالأجهزة والكيماويات إنهم يقدروا يعملوا أبحاث. من الأماكن اللي خدت هذه المراكز: معهد الأورام، جامعة القاهرة، كلية علوم، كلية طب 57-357، جامعة زويل، مجدي يعقوب، جامعة النيل، الجامعات الإقليمية. من ضمن كمان الحاجات اللي اهتميت بيها ان احنا نعمل كولز، الجامعات كلها تقدم، بس عملنا كولز تانية ما يقدمش فيها القاهرة وعين شمس واسكندرية. ليه بقى القاهرة وعين شمس واسكندرية؟ تجهيزاتهم احسن من الجامعات الإقليمية. فبالتالي قلنا الأكثر احتياجاً، الأكثر احتياجاً بقى المرة دي ما يقدمش غير هم الجامعات الإقليمية، علشان ننهض بالمعاني، لأن احنا عندنا الباحثين على مستوى عالي جداً. لكن ليه لما بنيجي ناخد البحث العلمي أزهول، في كذا حاجة بنقيم بيها، من ضمن الحاجات تجهيز المعامل. فعلا دكتورة، يعني زي ما حضرتك ذكرتي عندنا أبحاث على أعلى مستوى بالزبط. وبنشوف الباحثين بيعملوا بيبرز برا بالزبط. وبيبقوا سعداء جدا بيهم برا لكن هنا إحنا حاسين إن الأبحاث كلها على الرفوف. دي مشكلة البحث العلمي فعلا، ودي من ضمن برضو الحاجات زي ما حضرتك قلتي، احنا لو بصينا للنشر العلمي نلاقي ان احنا نمرة 17% على مستوى العالم. ده مستوى مش وحش، مش وحش لكن ايه اللي بنقول عليه ان البحث العلمي مستوى مش كويس؟ ان انا بنبص على اكتر من حاجة بقى، على البادجت او الميزانية اللي هي متاحة يعني للبحث العلمي، على امكانيات المعامل المختلفة، سيبنا من القاهرة وعين شمس واسكندرية، امكانيات كل الجامعات. قد ايه انا بدي اقتصاد مبني على المعرفة اللي حضرتك بتقوليه، اللي هو الابحاث اللي بيطلع منها مشاريع وتعلي من اقتصاد الدولة. دي برضو نقص عندنا جدا، قليل قوي من الأبحاث. بالرغم اني عايزة اقولك يعني انا حبيت وانا في الوزارة اعمل معرضين للأبحاث البروتوتايب اللي هي مجسمات تقدر بعد كده تعمل مشاريع تفيد الدولة. انا مجرد اعلنت عن هذه الفكرة عايز أقول لك ألفات من الأبحاث وألفات من البروتوتايب اتعرضت في هذه المعارض، وأكيد كلها جميلة وكلها على أعلى مستوى، لكن النسبة اللي اتاخدت منها وطبقت قليلة جدا لأن ما عندناش الثقافة أو ما عندناش الثقة المتبادلة بين رجال الأعمال أو الرجل اللي بيمتك المستثمر أيا كان الدولة أو الخاص والباحث المصري. بعد فترة تولي حضرتك لوزارة البحث العلمي تم اختيار حضرتك برضو كمقررة للجنة العلمية بالمجلس القومي للمرأة. في نفس التوقيت ده تم افتتاح مستشفى آخر لعلاج سرطان الثدي في منطقة التجمع، والحقيقة أقيمت العديد من الندوات وورش الأعمال ووسائل الدعم المختلفة للمريضات الموجودات هناك. فرحة الناس بوجود المجلس القومي وهو بيزورهم بترفع أكيد من روحهم المعنوية، ودي كانت فلسفة الزيارة، والندوة تقام في نفس المكان. تمام. طبعا أنا بس عايزة أوضح نقطة صغيرة، إن هذه المستشفى هي معهد الأورام برضو، ما تبع لمعهد الأورام، لسبب إن 30% من المرضى أو 32% من المرضى اللي بيجوا المعهد هم أورام الثدي. أنا عايزة برضو النقطة دي أوضحها، 32% من المرضى وليس من المجتمع المصري، عشان دايما الناس بتغلط في الحتة دي. فكان ضروري إن احنا نلاقي مكان تاني علشان المريضات دول يكون ليهم خدمة ويخف على المعهد اللي في أم الخليج شوية العدد. كل الإمكانيات متاحة ليهم هناك. وكان أول حاجة عملتها أو من أوائل الحاجات لما بقيت مقررة لجنة البحث العلمي في المجلس القومي للمرأة، ان نعمل تعاون ما بين المجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للأورام في المكان اللي فيه سيدات اللي هو المستشفى اللي في التجمع الأول. هي دي المسؤولية فعلا. يعني كل إنسان على حسب تخصصه بيقدر يعطي في المكان اللي هو بقى موجود فيه بالفعل. وكان جميل جدا ان اتكلمنا على التغذية وعلى الاكتشاف المبكر وجبنا نماذج تدي بهجة وفرحة للناس. تم شفائهم وتم شفائهم في المعهد، ما تعالجوش برا ولا هنا ولا هنا، لا ده انا على حد علمي ان في ناس بتتعالج خارج المعهد لكن في النهاية بتروح للمعهد. حصول الإنسان على جائزة من بلده شيء جميل طبعاً. جدا. الأجمل بقى لما تبقى الجائزة عالمية، وده حصل مع حضرتك، حصولك على أكثر من جائزة عالمية كنت بتمثلي فيها مصر ورجعت لنا بأكتر من جائزة. الحقيقة يعني كانت مفاجأة كبيرة قوي ليا أن فوربس تختارني وأنا وزيرة أن أنا الأكثر تأثيرا في المكان اللي أنا فيه في مصر، ونمرة 16 على الوطن العربي. طبعا دي كانت مفاجأة مش متوقعها. وكذلك سكوبس وهي بتعمل تقديرات علمية كده اختارت 10 من المصريين ضمن أفضل 909 عالم في العالم. العشرة دول منهم 5 عايشين في مصر و5 مهاجرين لكن ليهم علاقة بمصر. فدي كانت مفاجأة جميلة. الحاجة كمان ان انا السنة دي اخترت او في 2019 سوري مش السنة دي ضمن حاجة اسمها International Science Council او المجلس العلمي المجلس العالمي للعلوم. دي كانت أول مرة يختاروا حد مصري. جميل. فطبعا دي كانت شرف كبير ليا. ومن هنا بقول إن الرئيس السيسي فعلا عمل لنا اسم مشرف في الخارج. أكيد. وهم اللي بيختارونا. ومفروض إن دي مثلا المنصب اللي أنا فيه ده أنا بأمثل أفريقيا. مش بأمثل مصر بس. يعني كل الدول الأفريقية تقدمت اختاروا حد من مصر، فده شرف. ودكتورة غادة والي ما شاء الله، ودكتورة غادة والي ومستشارة أمل عمار ما شاء الله، يعني اتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد. تمام. والدكتور خالد محي الدين الله ما شاء الله، يعني وما يعني ولسه ولسه ان شاء الله طول ما في ورانا قوه دافعه مقتنعه حلوه مقتنعه ان مصر لا مش هي دي اللي احنا كنا واخدين عنها فكره غلط، لا دي حاجه ليها قيمه. خلاص من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرق، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح، لو سألت حضرتك عن الرؤية المستقبلية للبحث العلمي لمصر. يعني أنا شايفة أن في تحول لمعنى البحث العلمي. في كلام على البحث العلمي يمكن من فترة كان محدش يعرف يعني إيه بحث علمي، أو حتى عارفين بس ما عندهمش إيمان أن مصر فيها بحث علمي. دي حاجة. التحول الفكري اللي بقوله حضرتك عليه أن أنا بعمل بحث علشان أفيد الدولة مش عشان أفيد نفسي وأترقى وأشرف على واحد ياخد ماجستير ودكتوراه أو أنشر بحث في الخارج. كل ده حلو وجميل لكن الأجمل والأحسن إن أنا أطبق هذه الأبحاث. مش هيطبق 100%، مفيش دولة بتطبق 100% من أبحاثها ده طبعا. وفي أبحاث بتوسع مدارجنا وبتثبت حاجات معينة ما ينفعش تتطبق، لكن في أبحاث أقدر أطبقها. بدل ما أنا بستورد تكنولوجيا من الخارج أنا أستفيد من التكنولوجيا بتاعتي. مع الوقت هقدر أنا أصدر بقى التكنولوجيا للخارج. أكثر الأبحاث في المعهد القومي، وحضرتك طبعا أشرفتي على العديد والعديد من الأبحاث، لكن أكثرهم اللي شدك قوي وحسيتي لأ لازم أنا بنفسي اللي هقف وأساعد صاحب أو صاحبة هذا البحث في تطبيقه؟ طبعا يعني الاهتمام بالأبحاث في مجال الأورام في كذا نقطة كده بيشدوكي وبتحاولي إنك تجيبي حاجة أو تكتشفي حاجة مفيدة. نمرة واحد الاكتشاف المبكر لأي ورم. في دلالات أورام، في دلالات أورام معروفة بس ما هياش إفاكتيف قوي إن أنا أقدر أكتشف الورم بيها لوحدها، فبنحاول دايما اكتشاف الأورام بدلالات أكثر فعالية بالمبكر. أنا يهمني قوي المبكر لأن المبكر ده بيدي نسبة شفاء عالية جدا. في حاجة تاني اللي هي احنا جيناتنا بتختلف كلنا، ففي بعض الجينات بتخلي انا بستجيب للعلاج غير ما زميلتي تستجيب للعلاج. هي دي ما ينفعش بقى اوصف دواء في هذه في هذه الحالة ابدا، يعني بالزبط. الثقافة الشعبية الطبية ما ينفعش فيها الحالة دي، فدي برضو بنبحث فيها ايه المواد اللي او الجينات اللي بتخلي انا بقاوم اكتر او انا بستفيد اكتر. في كمان العلاجات الموجهة اللي هي علاج موجه، يعني زي ما بضرب بندقية كده على المجرم، فأنا العلاج الموجه ده كأني بوجه العلاج ده للورم بس علشان ما يأذيش بقية الأنسجة. بالظبط، لأن من مساوئ علاج الأورام القديمة إنها بتأذي الجديد السليم مع الورم نفسه. فالعلاجات الموجهة دي برضو مهمة جدا. من ضمن الحاجات برضو مسببات التلوث اللي بتسبب الأورام السرطانية دي مهمة جدا إن احنا نبحث فيها ونحاول نتلاشاها. فدي أهم البوينتس أو أهم يعني الخريطة بتاع دراسة الأورام، ده اللي بيشد حضرتك أكتر في الأبحاث. طب عايزين نقول كلمة بقى لكل مستمع، احنا بنحبك وولادك بيحبوكي والمجتمع كله خايف عليكي وعايز يحميكي، انت من باب اولى بقى تحافظي على نفسك وتكتشفي زي ما حضرتك قلتي الاكتشاف المبكر ده عليك، يعني ده بيسهل كمان على الطبيب. فكلمة بقى حضرتك تواجهيها. طيب انا لو اتكلمت على من ناحية الصحية بمناسبة مبادرة فخامة الرئيس، فبقول لها انت اول واحدة هتقدري تعرفي عندك ورم ولا لا، وانت اول واحدة هتستفيدي من هذه المبادرة. ما تكسليش وانزلي، مش هتخسري حاجة. حتى برضو في بعض السيدات بتخاف وتقول اللي خاف من العفريت يطلع له والحاجات دي، لا الغيها خالص، ده كلام ملوش معنى. انا يوم ما اعرف ان عندي ورم سرطاني في المرحلة الاولى انا نسبة الشفاء عندي حاجة و90%. اكلم بقى عائلتها انتوا وجودكم ورا المريضة ودعمها مهم جدا، مهم جدا جدا ليها. نسبة الشفاء بتبقى عالية جدا، وعالية جدا لو انت حافظتي على وزنك، مع لو انت حافظتي على انك تمارسي رياضة، مش هقول رياضة عنيفة، المشي. مفيش اسهل من كده. روح اشتري حاجتك بنفسك، انزلي تمشي، معنوياتك تبقى حلوه، لان الناس طبعا بتشفى، وياما سيدات شفيوا لانهم اكتشفوا بدري. فدي اللي بقولها. اما بقى المراه العامله فبقول لها انت اللي تقدري، ما تخليش حد يتكلم على صوره المراه العامله. هتبقي جادة في عملك، هتحترمي، فانت الوحيدة اللي تقدري تخلي المجتمع كله يآمن بدورك الفعال في المجتمع. حضرتك سعيدة بهذه الرحلة العلمية والعملية، وبرغم اللي قدمتيه ده كله، هل لديك إحساس إن لأ أنا لسه عايزة أقدم تاني لأهلي والبلدي والمجتمعي؟ أنا سعيدة، لكن زي ما حضرتك قلتي عمر الإنسان ما بيقف عند مرحلة ويقول أنا اديت خلاص، لأن لو أنا عملت كده خلاص هقعد في البيت وهنام. لكن أنا عندي طاقة ممكن أدي أكتر. بل بالعكس احيانا بحس ان افكاري اكتر كمان من ان انا قادرة اطبقها ولا انفذها. انا عايزة وقت اكتر يعني، وحسب الاحساس ده ان لا في عندي حاجات افكار بس الوقت مش سامح ان انا اطبق. هنكبر اليوم شوية، هنكبر اليوم نعمله 3 ايام. سعداء جدا بلقاء حضرتك. وفي النهاية انا نادية زخاري فخورة جدا ان انا المصرية، وما بحبش بلد اكتر من مصر، وما فيش اجمل من مصر فعلا. كنتم مع أنا المصرية، مع تحيات عبلة إبراهيم منى خليل. موعدنا الأسبوع القادم مع عبلة إبراهيم هبة يوسف والمخرجة نسرين لطفي.